النهارده عايزين نقول نقطة مهمة جدا جدا، ان من اعظم المشاكل ان اظن انه ليس هناك مشكلة. الانسان الذي لا يبالي ويعيش بدون مبالاة وبدون اكتراث او اهتمام باحواله في البيت، احوال زوجته، احوال اولاده، احواله مع جيرانه، احواله مع اهله او اهل زوجته، لا يبالي بما يكون هناك من مشاكل، وإذا سئل قال ما في مشكلة، هذا الإنسان يضيع كثيرا يعني، ولن يجد أبدا راحة في حياته بعد ذلك. المفروض أن الإنسان لا يبحث عن مشكلة، ولكن إذا كانت هناك مشكلة أن يبادر بحلها، أن يبادر بحلها، وإلا فالإنسان إذا ترك المشكلة والمشكلة والمشكلة توصلنا إلى حالة من تفاقم المشكلات، والتي يعني أظن أنها يعني سيكون حلها في غاية الصعوبة.